بسم الله، الحمد لله، صلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب في مواضع كثيرة وفي مجالس كثيرة، ووصل بنا الكلام في أواخر سورة آل عمران، وهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للثالث عشر من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. نواصل ما توقفنا عنده، وهو قول الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تفضل اطرح. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى لقد سمع الله الآية لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله الآية، قال بعض اليهود وهو فنحاس أو حيي بن أخطب أو غيرهما: إنما يستقرض الفقير من الغني، والله فقير ونحن أغنياء، فنزلت هذه الآية. وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن، أوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني، فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر، وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. وقوله تعالى سنكتب ما قالوا أي تكتبه الملائكة في الصحف. وقوله تعالى وقتلهم الأنبياء وبعض ضمة عندك وقتلهم الأنبياء أي قتل آبائهم للأنبياء، وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم. طيب ليش نصبت سنكتب ما قالوا؟ سنكتب الذي قالوه ونكتب قتلهم. تقدير إلا معطوف. معطوف على المنصوب. معطوف على ما المنصوبة. نعم. وقوله تعالى الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد، حتى يأتينا بقربان، كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه، وإن لم تنزل فليس بمقبول، فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل. قل قد جاءكم رسل، الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءوهم بمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عناد وأنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا. وقوله تعالى فإن كذبوك فقد كذب، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره. وقوله تعالى طيب بارك الله فيك. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. المؤلف تكلم عن سبب نزولها. سبب النزول أولا، يعني للذي يريد أن يدخل في علم أسباب النزول، أول شيء لابد أن يعرف مصادر أسباب النزول والمؤلفات التي ألفت فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أن يعرف طريقة العلماء الذين تكلموا عن أسباب النزول، ويفرق بين أسباب النزول المقبولة وغير المقبولة، والتي ذكر شيخ الإسلام من يعني شروط قبولها أنه لا بد أن تكون أولا صحيحة الإسناد، لا بد أن تكون صحيحة الإسناد، ليس كل سبب نزول يقبل حتى نتأكد من أنه ثابت. والأمر الثاني أن تكون صريحة، فإن كثيرا من المفسرين يذكرون في تفاسيرهم أسباب النزول إذا محصت ونظر فيها وتأمل فيها تأملا كثيرا وجدنا أن هذه الأسباب ليست في الحقيقة أسباب. عليكم السلام. ليست أسباب. ولذلك ممن يعني من المؤلفين الذين كتبوا في أسباب النزول المتقدمين، وهم الذين يعني جمعوها وتعبوا في جمعها، الواحدي من أشهر كتب التفسير، من أشهر كتب أسباب النزول كتاب الواحدي. كتاب الواحدي يعتبر يعني وإن كان فيه ما فيه من الملاحظات الكثيرة، لأنه يعتبر العمدة والأساس في من كتب في أسباب النزول. جاء الجعبري في القرن الثامن واختصره وحذف أسانيد، وابن حجر الأصقلاني كتب في أسباب النزول ولم يكمله في كتابه العجاب في بيان الأسباب. جاء السيوطي وأيضا أخذ ما عند الواحدي وهذبه، سماه لباب النقول في أسباب النزول. ثم تتابعت المؤلفات فيه، من أشهر من كتب فيه من المتأخرين الدكتور خادم زيني المحرر في أسباب النزول. لكن عموما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم عنها في مقدمته، في مقدمة في أصول التفسير، تكلم وقال إن أسباب النزول التي تقبل لا بد من صحة السند، ولأن لها حكم الرفع، لأن لها حكم الرفع. إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا أو سبب نزولها، فإن حكم هذا الكلام حكم الحديث، حكم الحديث. والأمر الثاني أنه لا بد أن تكون صريحة. ما علم كونها صريحة؟ أن يقول الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، فإذا جاء بكلمة السببية قلنا صريحة، أو يأتي بفاء السببية الداخل على الفعل، قل حدث كذا فنزلت. فإذا جاء بهذه الصيغة الأولى أو الصيغة الثانية قبلناه مع صحة السند. إذا لم يأتي بهذا، ولذلك كثير كثير يعني الصحابة يعني يذكرون يقولون نزلت في فلان، ما يقصدون أنها نزلت في فلان، أي من باب التمثيل، من باب الاستشهاد، من باب الاستدلال على الشيء، يقول نزل فينا، نزلت فينا أصحاب رسول الله، نزلت فينا كذا، في الأنصار نزلت، في اليهود نزلت، في المشركين نزلت، كثير هذه، بس ما نقدر نستطيع أن نجزم بأن سبب النزول. المؤلف هنا ذكر جاء بصيغة سبب النزول صريحة، هذا إن كان هو نقل بالنص، إن كان نقل بالنص، يقول لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهم اليهود أن القرض للمحتاج، وغاب عنهم أن الله سبحانه وتعالى لا يقاس على المخلوقين، تقول الله إذا أراد الله قرضا أنه محتاج، وهذا نقص في عقولهم، وإلا الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين كلهم، هي شيء يذهبكم ويأتي بآخرين. تقول أن الله لما قال من ذا الذي يقرض الله، أول شيء هذه صيغة عربية فصيحة بلاغية ما يعرفونها، ليسوا عربا قح وليسوا عربا فصحاء، لذلك هذه أسلوب، أول شيء أسلوب استفهام، من ذا الذي يقرض، أسلوب استفهام يفيد الحث على الشيء، من ذا الذي يقرض الله، ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يصور لهم تصوير بلاغي أنك أنت إذا دفعت المال الزكاة والصدقة إلى الله فإن الله يردها لك، يردها لك أضعافا مضاعفة، فهي شبيهة بالقرض، لما تعطي شخص مخلوق مبلغ يردها لك أو يزيدك، هذا في جانب المخلوق، ففي جانب الله أعظم وأعظم، وهم ما يدرون. عموما قال بعض اليهود هو سماهم، قال فنحاص أو حيي أو غيرهما، الله أعلم. طيب إنما أي نعم، إنما يستقرض الفقير من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء، كلمة شنيعة جدا خبيثة، وكيف يتقولون على مثل هذا الأمر. قال فنزلت، هنا الكلام، هنا كلام فنزلت، فإن كان نقلها بالنص فنزلت، فهذه تدل على صريحة على سبب النزول. وعموما حتى بعد نفهم أيضا مسألة أخرى، وهذه يعني مثل ما تأتينا أحيانا بعض المسائل المهمية تتعلق بصورة التفسير، هذه لا بد أن يقف عندها الواحد حتى تكون له طريقة ومنهج في قراءة للتفسير. فأنت أيضا هنا يعني حتى نستفيد أكثر أن العبرة بعموم اللفظ لا يخص السبب، نزلت في فنحاص أو نزلت في فلان أو فلان أو نزلت في اليهود عموما ما لنا علاقة، علاقة حنا من نستفيد من الآية، نستفيد من الآية أنه يجب على الإنسان أن يتأدب مع الله، ولا يجوز له أن يتكلم بهذا الأسلوب، وأن العقوبة شديدة وأنه لا يجوز. فالشاهد من الكلام أننا نعرف أن العبرة بعموم اللفظ. طيب سنكتب ما قالوا، يقول المؤلف تكتبه الملائكة في الصحف، هو ظاهر الآية أن الله يكتب ما قالوا، ولكن الله سبحانه وتعالى كلف الملائكة بأعمال كثيرة، بأعمال كثيرة. ما يقول من قول إلا الذي أرقيه هذا يعني تفسير القرآن كراما كاتبين يعني من صورة التفسير والتطبيق يعني. صح أحسنت. يعني ممكن نقول مثلا مما يدل على أن قول المؤلف أن الملائكة تكتبه أنه يعني في أدلة أخرى تدل على أن الملائكة يكتبون. إن رسلنا ولا لا يا شيخ يا عبد الله مرت معنا قبل أمس إن رسلنا يكتبون ما تمكرون في يونس هذا دليل صريح أن الرسل يكتبون. هذا صريح بأن الرسل الملائكة هي التي تكتب إن رسلنا. طيب وقتلهم الأنبياء هذا واضح. طيب هل هم قتلوا الأنبياء؟ فنحاص هو حيي بن أخطب نقول أول شيء هم ما قتلوا لأنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا نبي واحد. حاول قتله نعم حاول قتله وأرادوا قتله في عدة يعني محاولات نعم لكن الراضي كالفاعل لأنهم رضوا عن أسلافهم وكانوا في حكمهم. طيب ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يأتي بمثل العبارات كثير في القرآن مثلا في آيات كثيرة نعم وإذ نجيناكم من آل فرعون ما نجاهم نجا أباهم إذ نجيناكم أشياء تذكر النعم على سبيل أن يعني أن الأسلاف أو أن الذين جاءوا لهم حكم أسلافهم وأبائهم. طيب هذا كله واضح. الآن ينتقل إلى قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت هذه وردت كم مرة في القرآن؟ ثلاث مرات هنا وفي الأنبياء وفي العنكبوت وكل واحدة لها سياق لو تأملتها لو جدتها لها سياقات مناسبة. هذه سياقها ماذا؟ سياقها مربوطة بغزوة أحد فكأن هذا رد على المنافقين الذين يقول لو أطاعونا ما قتلوا. فرد الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون. في هذه العبرة الموت لا محالة لكن الكلام هنا ما بعد الموت ولذلك رتب هنا قال ماذا بعد الموت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذه وقف عندها الزمخشري ودس فيها دسيسة اعتزالية ما أحد يدري عنها أبدا. ولذلك يقول أظن ابن الملقن يقول استخرجت اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش ما تدري إلا سبحان الله تقع فيها. ولذلك عليه السلام إياك الله ولذلك علماء جهابذة قال الشيخ الإسلام عنهم في المقدمة قال اغتروا بكلام الزمخشري ولا يدرون. هنا دخل فيها دسيسة والشي قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال وليس فوق ذلك أي فوز. تقصد هو نفي الرؤية. يشوف ما حد يدري. فأحيانا يدخل أشياء ما حد يعني ينتبه لها. ولذلك القراءة في كتاب الزمخشري ليس كل إنسان يقرأ فيه. يعني أنا أذكر كنا نقرأ في الجزء الأخير مرة مثل هذه دسيسة ما يمكن تشعر بها لإلا واحد متمكن في باب العقيدة. قلت له في شيء قال لا أبدا ترجع تأكد قال ما في أبدا كلام واضح. إيش هذه شبه العبارة هذه فيها فطلعنا فيه. نعم. ولذلك ممن وقف للزمخشري ابن المنير كتاب الانتصاف وأبو حيان في البحر المحيط في كل مسألة يقف عنده ويرد عليه. طيب لا نطيل فيها نأخذ فمن زحزح. نعم تفضل. أحسنكم. قال رحمه الله فمن زحزح أي نحي وأبعد. وقوله تعالى لتبلون الآية خطاب للمسلمين والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. ولتسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال ابن عباس رضي الله عنهما هي في اليهود أخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فكتموه. وقيل هي عامة في كل من علمه الله علما. وقوله تعالى الذين يفرحون بما أتوا الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما لا نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نزلت في المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. طيب كيف الآن ابن عباس يقول نزلت في أهل الكتاب اليهود يعني خاصة، وأبو سعيد الخدري يقول نزلت في المنافقين، لابد أن نتأكد، لابد أن نتأكد ونرجع إلى أسباب كتب أسباب النزول أو كتب التفاسير المسندة كتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم أو كتب كتب الحديث الصحاح والصحاح والسنن والمسانيد وغيرها، نتأكد، لأن هنا الآن إشكالية، هل نزلت في اليهود ولا نزلت في المنافقين؟ ظاهر التعارض، ولكن ممكن الجمع ما يمنع، لأن الآية أحيانا تنزل بعدة أسباب، ما هي ماذا؟ هذه قاعدة، يعني هذه قاعدة ممكن ماشي يعني تمشي معنا أن تنزل الآية في كذا وكذا وكذا أكثر من حادثة، هذا ممكن ولا تعارض بينهما، لكن متى؟ إذا ثبت النزول، إذا ثبتت هذه الأخبار. طيب هذه مسألة عندنا أن السبعين كلها في البخاري ومسلم. عندك هنا تخريج؟ إيه خرج الأول في البخاري ومسلم. إيه في البخاري ومسلم، لكن هل يشبه صريحة؟ أو قال مثلا نزلت، إن كانت صريحة وفي البخاري مسلم هذه مرحلة. الآن يعني دراسة أسباب النزول التي ظاهرها التعارض تمر بخمس مراحل أو ست، خمس مراحل أو ست، أن تكون إحداهما صريحة والأخرى محتملة، فالمحتملة تدخل تحت الصريحة خلاص ينتهي، لأن المحتملة تحتمل تفسير أو قولها هكذا، الصريحة أحيانا تكون إحداهما أو كلاهما صريحتين فننظر أيهما أقوى سنادا، هذا البخاري مثلا وهذا في السنن، أن تكون كلاهما صريحتان صحيحتان فننظر قرائن، في قرائن هناك تدل مثلا حضور الحادثة كذا في أسباب أخرى فننظر. آخر قول مما ذكره البرهان صاحب البرهان زركشي وذكر السيوطي أيضا وغيرهم قالوا تعدد النزول، وهذا أضعف شيء، أضعف شيء يعني التعارض هذا الصريح قليل، هذا عاد يحتاج استقراء بس ممكن يقال يعني، لكن القول بتعدد النزول يقول مثلا نزلت في مكة ثم نزلت في المدينة أو يعني أو نزلت في كذا ونزلت في كذا، تعدد النزول هذا أضعف شيء لأنه لا دليل عليه، والأصل أن الآية إذا نزلت خلاص تنزل ما يحتاج تنزل مرة ثانية، فهذا يعني. طيب يقول هنا في قول تعالى لتبلون، هذه اللام نسميها لام القسم، والقسم محذوف، القسم محذوف، تقدير والله لتبلون، هذه دائم معنى يعني مستمرة في التفسير كثير. طيب يقول نعم يقول تبلون في أموالكم وأنفسكم أيها المسلمون ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ليس أذى، أذى كثيرا، ولذلك المؤلف قال قد يكون في سب الله أو سب رسوله أو سب الدين أو سبكم أنتم أهل الدين، كلها جائز ممكن، المهم أنكم سيصيبكم أذى. طيب وإن تصبروا وتتقوا، هذه مرت معنا الصبر والتقوى قرينتان، في مرت معنا وذكرنا أنها يعني من أسباب يعني صرف الشر وصرف الداء والانتصار وغيرها الصبر والتقوى. طيب وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، نعم قال بعدها الذين نعم وإذا أخذ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. مؤلف اختصر كلام ابن عباس. ابن عباس يقول إن أظن مروان بن الحكم، مروان بن الحكم كان واليا على أهل المدينة من قبل أبي سفيان، من قبل معاذ بن أبي سفيان، فكان فقال ذهب إلى أحد يعني عماله وقال اذهب إلى ابن عباس اسأله عن هذه الآية، إذا كنا نفرح بما أتانا الله وما أعطانا ونحب أن يحمدنا الناس يثنون علينا، بما لم نفعل فسنعد جميعا. فقال ابن عباس ما لكم ولا هذه الآية، إن هذه الآية نزلت في اليهود أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه فخرجوا وهم فرحون وظنوا أنهم يحمدون على ذلك. فقال ما لكم ولا هذه الآية. هذه فهم منها بعض المفسرين أن الآية خاصة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، ولذلك قالوا أن هذه الآية تقصر على اليهود، والصحيح أنها وإن كانت نزلت في اليهود كل من يفرح بما أتى ويحب أن يحمد وهو لم يفعل الشيء وإنه مجرد فقط إظهار نفسه أمام الناس حتى يغتر الناس به وهو ليس على حقيقته مذموم، هذا مذموم في الشرع، يعني أنه يريد يحب أن الناس يمدحوه بشيء لم يفعله ويغري الناس بأنه وقد يكون دواخله دواخل سيئة داخل في الآية، مثل اليهود دواخلهم سيئة واغتروا بأنهم يظهرون أمام الرسول أنهم كذا وكذا وكذا، فكل من كان حاله مثل حال هؤلاء فهو داخل في الحكم متشبع. نعم متشبع. طيب طيب سأتينا الآن فلا تكملة الآية فلا تحسبنهم. نعم واصل. قوله تعالى ولا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء. عندك ولا بالواو؟ نعم ولا أو عفوا فلا في الذي نعم. يكتب كتابة إيه؟ فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبالياء وضم الباء ولا يحسبنهم ولا يحسبن يحسبن بالياء وضم الباء والباء مضمومة مثل ولا يصدنك عن ولا يصدنك لأنها هي هذه الواو الجمع واو الجمع فلا يحسبن فلا يحسبنهم بمفازة مثل فلا اي نعم ولا يصدنك عن آيات الله. معلق هنا اي نعم قال قرأ نافع بن عامر بلا يحسبن بياء الغيب وفلا تحسبنهم بتاء الخطاب وفتح الباب. وقرأ ابن كثير وأبو عمر لا يحسبن بكسر السين هذه قاعدة عندهم بياء الغيب وقوله تعالى فلا يحسبنهم أيوة. بياء الغيب وضم الباب. هذا من؟ هذا ابن كثير وأبو عمر يحسبن. نعم. ترى عندنا الشيخ عبد الله فينا. عندك شيء ها؟ زاد قراءة قالوا قرأ عاصم وحمزة والكسائي لا تحسبن وفلا تحسبنهم. وأما قراءة السين من يحسب المضارع فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة فتح السين والباقون بكسر. هذه في كل موضع حسب وحسب لكن هنا عندنا الآن هو ذكر قراءتين بالتاء وبالياء ضم الباء. طيب اقرأ لي نشوف واصل. طيب. قال رحمه الله وقوله تعالى الذين يفرحون أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. ومن قرأ لا تحسبن بالتاء فهو أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى والذين يفرحون مفعول به وقوله تعالى وبمفازة المفعول الثاني وكرر ولا تحسبنهم للتأكيد. ومن قرأ لا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين لدلالة مفعولي ولا تحسبنهم عليهما. طيب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب عليكم السلام فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. طيب يقول لك خطاب للنبي، لأن من أول في أول الآية قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كل، يعني كل من يصلح الخطاب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخولا أوليا. زين نعم، لا تحسبن الذين يفرحون، ثم قال فلا تحسبنهم، تأكيدا تأكيدا للأولى وترتيب وليرتب عليها، قال يعني لا تحسبنهم، ثم قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بمنجن من العذاب بخلاص. وأصل المفازة هي السلامة والنجاة، والعرب تطلقها على الهلاك، الهلاك يعني يقولون دخل في مفازة في أرض فضاء بمفازة، يعني مهلكة مهلكة، ولكن العرب يتفاءلون فيسمون المهلكة مفازة، ويسمون اللديغ سليم، ويسمون يسمون الكسير جبير، يقول جبيرتك يعني ستجبر. اي نعم، هذه من يعني من التفاؤل عندهم، يتفاءلون بالعبارات. فقوله هنا بمفازة مهلكة ليست مفازة، ولكنهم يتفاءلون. طيب، والقرآن يستعمل يعني لغة العرب. طيب، فلا تحسبنهم، قال على قراءة فلا تحسبنهم واضح خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح الخطاب. القراءة الثانية فلا يحسبن، أو فلا كذا، فلا يحسبن بالضم، فلا يحسبنهم. أي نعم، عطني اللي عندك. خلاصة الكلام في لا يحسبنه، أولا فرض نافع لا يحسبن فلا تحسبنه، ثانيا فرض ابن كثير وابو عمرو لا يحسبن فلا يحسبنه، ثالثا فرض ابن عامر لا يحسبن فلا تحسبنه، رابعا فرض عاصم وحمزة لا تحسبن فلا تحسبنه، خامسا قرأ الكسائي لا تحسبن فلا تحسبن. طيب الكسائي نفس قراءة النافع، كسر السين والتاء في الأول والأخير، لا إيه؟ يعني الآن مع أبي عمرو، أبي عمرو هو الذي يقرأ بالياء والضم، وابن كثير معه، أيوة. فإذا على كلام المؤلف الآن أصبح الفعل مسند لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني القراءة الأولى فلا ولا تحسبن، ثم قال فلا تحسبنهم كله خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، القراءة الثانية لا تحسبن خطاب الرسول، ثم قال فلا يحسبن خطاب لهم لهؤلاء الذين يفرحون سواء اليهود أو المنافقين، قال فلا يحسبنهم. طيب الآن هو يقول أن حسب هذه تنصب مفعولين، تنصب حسبت زيدا حاضرا، زيدا مفعول الأول حاضرا مفعول الثاني، هذه واضحة. وين المفعولين هنا؟ لا تحسبن الذين يفرحون، لا تحسبن يا محمد، يا محمد يا تحسبن الذين، الذين مفعول الأول، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. هو يقول هنا قال نعم، قال مفعول به وبمفازة هو المفعول الثاني، مفعول الثاني، لأن كأن تحسب هذه مكررة على القراءة الأولى هي نفسها بمفازة مفعول الثاني، قال وكرر فلا تحسب للتأكيد، هذا واضح. روح للقراءة الثانية لا يحسبن، لا يحسبن بالياء، هذا خطاب للذين يفرحون، أين المفعولين؟ قال محذوف. كيف محذوف؟ قال دل عليه الأول، فلا يحسبنهم أي الذين يفرحون بمفازة، يقول دلالة مفعولي لا تحسبنهم. طيب هذا كله واضح. ما ذكر هنا تقديرا عن ابن عطية، قل تقديرهما أي الثاني في حذف المفعولين، لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين من العذاب. أي أحسنت، يظنون أنفسهم فائزين، يظنون أنفسهم ناجين من العذاب. طيب عموما الآية واضحة ودلالتها واضحة، نعم، وسبب النزول كله واضح. طيب ننتقل للآيات التي بعدها. وقوله تعالى واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة، وقوله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله على كل حال، فكأن هذه الهيئات حصر لحال ابن آدم. وقيل إن ذلك في الصلاة، يصلون قياما فإنما يستطيعوا صلوا قعودا فإنما يستطيعوا صلوا على جنوبهم. هذا استنباط يعني ظاهر الآية في الذكر العام، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذكر العام والتفكر في آيات الله. ممكن نستنبط منها أنها تدل على الصلاة، أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع على جنب. هذه ذكرها كثير المفسرين ابن جزي وغيره، أنها مأخوذ يؤخذ منها يعني كيفية الصلاة. طيب، وقوله تعالى ربنا، أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة، بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك. وقوله تعالى سمعنا مناديا، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك. وقوله تعالى من ذكر أو أنثى، من لبيان الجنس، وقيل زائدة لتقدم النفي. وقوله تعالى بعضكم من بعض، أي الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات. وأخرجوا من ديارهم هم المهاجرون، آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها. وقوله تعالى ثوابا منصوب على المصدرية. وقوله تعالى لا يغرنك، كيف منصوب على المصدرية؟ أي أثيبهم ثوابا. يعني المقصود المصدرية دائما يستعملونها والمفعول المطلق. نعم. وقوله تعالى متاع قليل، أي تقلبهم في الدنيا قليل. لا يغرنك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتم لذلك. وأنزل قوله تعالى لا يغرنك منزلة لا يحزنك، وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزنك، يعني هو أقصد يقول يعني أصلا لا تغتر بهذا الشيء، يعني يدخلك الغرور فيه ثم تتأثر فيه، وهذا ظاهر الآية، لكنها تتضمن ألا تحزن على حال هؤلاء بما أعطوا من الدنيا. ولذلك رتب عليه، قال يعني بما أعطوا من هذه الدنيا فلا تغتر بهم، لا يغرنك تقلبهم في البلاد. نعم. وقوله تعالى متاع قليل، أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة. وقوله تعالى نزلا منصوب على الحال، من جنات أو على المصدرية. نزلا على الحال، أصل النزل ما هو؟ النزل أصله ما يعدل الضيف، قل ما يعدل الضيف يسمى نزل. وتجد أحيانا في حال الكفار في نار جهنم كما في آخر سورة الكهف نزلا، النزل يعني هذا باب التهكم فيهم استهزاء بهم، وإلا لا ليس للكافر نزل ولا هم يحزنون، لكن في حق المؤمن نعم نزل، وما يعدل الضيف من الإكرام يسمى النزل. طيب هنا يقول نزلا، قال حال، نعم قال لحظة أو عن المصدرية، إيه نعم قال نزلا، قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا، أي حال كون هذا الشيء نزلا، إيه نعم. حال كون في الجنة، إيه من عند الله، نزلا من عند الله، أو ينزلون نزلا. نعم. طيب. قال قال ابن عطية تكريمة، وقدره الزمخشري رزقا أو عطاء، أي نعم شت الرزق والعطاء هذا النزل ما يعدل الضيف. طيب واصل. قال رحمه الله قوله تعالى للأبرار، جمع بار أو بر، ومعناه العاملون بالبر، وهو غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر. وقوله تعالى عندك لا يؤذون الذر، الذر نعم عندي لا يؤذون أحدا، يعني يقصد أنهم لا يقع منهم أذى، يعني مبالغة، لا يقعون حتى الذر لا يتأذى منهم. لكن بعض العلماء فرق، قال ما الفرق بين الأبرار والبررة؟ البررة وصف الله بهم الملائكة، كرام بررة، والأبرار وصف الله فيهم المتقين. فما الفرق بينهما؟ قالوا الأبرار جمع بار، والبررة جمع بر، والبررة أبلغ، أبلغ لأن الله وصف بهم الملائكة، والملائكة لا يقع منهم يعني قصور. هذا بعضهم، بعضهم يعني فرق، بعضهم ما فرق، مثل ابن جزي قال لا جمع بار أو بر كلها صحيحة. طيب، وقوله تعالى وإن من أهل الكتاب الآية قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة فإنه كان نصرانيا فأسلم، وقيل في عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود. وقوله تعالى لا يشترون مدح لهم، وفيه تعريض بذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وقوله تعالى وصابروا أي صابروا أعداءكم في القتال. وقوله تعالى ورابطوا أقيموا في التبوت. وش الفرق بين اصبروا وصابروا؟ اصبروا أمر بالصبر، وصابروا أمر بالمصابرة، والمصابرة تأتي من طرفين مثل المنازعة والمقاتلة، نازعة وقاتلة تكون بين اثنين، صابرة يعني بعضهم يصبر بعضهم، فالمصابرة أبلغ يعني هو يصبر بنفسه ويصابر غيره، يحث غيره على الصبر. هذا اصبروا وصابروا، أي نعم التواصل، يعني كان الآية أعطتنا أمرين أو فائدتين، هو الصبر بنفسه والتصبير أو المصابرة لغيره. نعم. قال رحمه الله ورابطوا نقيم في الثغور رابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله، أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية، والأول أظهر وأشهر. قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في انتظار الصلاة فذلكم الرباط، فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره. والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور ليرابط فيها وهي غير موطنه، فأما سكانها دائما بأهليهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة، حكاه ابن عطية. لكن يعني الآن يقول ورابطوا، قال أقيموا في الثغور، أصلها مأخوذة من ربط الخيل، لأنه يربط خيله فيجلس أمام العدو يراقبه. طيب يقول كيف الانتظار؟ يعني انتظار ومراقبة وملازمة. الجهاد، لا الآية في الجهاد، الآية في الجهاد، والمؤلف ذكر قولين، قال في الجهاد أو في العبادة، وكأنه يقول يعني أنها أقرب ما تكون في الجهاد، ولكن العبادة داخلة، يعني ممكن أن يستنبط من الآية المرابطة في العبادة كالجلوس بين الصلاتين. لا الرباط الجهاد هو الأصل، أنك تبقى أمام العدو تراقبه، زين هذا هو أي، لكنك ما جئت إلى هذا المكان إلا الجهاد، فما في تعارض بين الأمرين. لكن وش الفرق بين المجاهد والمرابط؟ المرابط هو الذي لزم الثغور، يمكث فيها أشهر أحيانا، 6 شهور 8 شهور. ولذلك عمر استدعى لما سمع المرأة، استدعى أحد بعض الثغور، قال لا يغيب عن امرأته أكثر من 4 أشهر، فهم يلزمون الثغور أحيانا يعني مدة طويلة، فهذا يسمى مراقب. أما المجاهد قد يخرج الثغور ويرجع. طيب هو ذكر الآن أن الفرق بين الرباط ممكن يدخل تحت الآية المرابطة في الطاعات، وهي الاعتكاف أو الملازمة الشيء أو الجلوس بين الصلاتين، فذلك هو الرباط كما ذكر في الحديث. طيب يعني خاتمة السورة يعني خاتمة حسنة، والحقيقة أن يعني سور القرآن الكريم يعني فواتحها تدل على مضمونها، ومن تأمل فواتح السور وجدها كأنها يعني إشارات كما يذكره أهل العلم أو يستعمله الشعراء خاصة والخطباء، يسمى ببراعة الاستهلال. يعني الخطيب أحيانا إذا كان متميز بمجرد كلمتين من أول ما يقول بعد الحمد تعرف ماذا يتكلم عنه، يسمونه براعة استهلال. وذلك الشاعر في الأبيات الأولى يعطيك ما سيقوله. فالسورة في بدايتها، ولاحظنا أن فيها إشارات كثيرة لما تتضمنه السورة وإن طالت السورة. الخاتمة هي خلاصة، نتيجة، نتيجة ما جاء في هذه السورة. كأن الله سبحانه وتعالى أعطانا النتيجة في النهاية في قول تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، نتيجة ما جرى في هذه السورة مما أخبر الله به عما جرى للمسلمين في غزوة أحد، مما حصل فيها من نصر أو هزيمة أو دروس وعبر ومواعظ. يعطيك التوجيه الأخير يعني، ويربط ذلك كله بالتقوى والصبر كما ذكر في ثنايا السورة، التقوى والصبر. فدائما خواتيم السور ينبغي للقارئ أن يتأملها، تأملها كثيرا يعني، في حتى لو كانت السورة قصيرة يعني تجد في خاتمتها خلاصة، نتيجة، زبدة ما مر في السورة. فاتحتها أحيانا يعني مثلا سورة المزمل على سبيل المثال، فاتحتها إشارة كما قال بعضهم، قال زاد الداعية القرآن والصلاة في الليل، هذا زاد الداعية. ولذلك نزلت المزمل ثم نزلت بعدها المدثر اللي هي العمل الميدان. يقول الآن أنت زود نفسك الطاعات وقيام الليل والصلاة والدعاء وقراءة القرآن ثم انزل الميدان. ولكن تجد في آخرها تعطيك خلاصة، خلاصة تجدونه قال هو خيرا وأعظم أجرا. تجد كل هذه الأعمال تأتيك النتائج في الأخير، تجدها خيرا عند الله وأعظم أجرا. فكثير من السور أنت بس أجلس معها كذا تأملها تجد فيها. طيب نبدأ بسورة النساء شيخ، تعال. ما عليك نلقى لك أي شيء، تعال شيخ. شو معك؟ قصدك الجزء الثاني؟ لا عندنا تعال. لا تعال تعال أنت الأصل. لا بالعكس، احنا سم يقول فسر مناديا هو نبي صلى الله عليه وسلم، ما كل الرسل الانبياء كذلك، ان كل من اجاب دعوه النبي الذي ارسل اليه والرسول الذي ارسل اليه. لا بس الايه في المؤمنين الذي في اولها، الايه في سياق المؤمنين في سياق هذه الامه، ولذلك قال هو محمد لان في سياق المؤمنين. يعني هذه كلها تتضمن يعني ما في دليل على أن في الأمم الماضية يعني الذين يذكر الله قياما وقعودا وقعودا ناخذها من ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل يعني هذا وعد الله على الرسل. نحن أنت الآن تعرف ما وعد الله على الرسل وأنت من أمة محمد، عرفت؟ ما فيه أمون كيف؟ لا هي فيها أقوال أكيد، هل هو القرآن أو غيره، لكن على كلام المؤلف أنه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا سمعنا. والقرآن ما كيف تسمع؟ لا بد أن يكون شخص يقرأ. لو قالوا وجدنا في القرآن أو لقينا أو نحو ذلك، لكن لما يقول سمعنا دل في شخص يعني يسمعه. طيب عموما حتى لو قلنا أنها في القرآن أو غيره لا تعارض، هذا من باب يعني اختلاف التنوع. طيب الآن عندنا سورة النساء، سورة جديدة وهي السورة الرابعة، السورة الرابعة من سور القرآن الكريم على الترتيب، وفي مصحف أبي وأظن أي ابن مسعود، هي بعد البقرة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل أنه قرأ افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. والصحيح ما يعني انتهى الأمر إليه في الترتيب، وهذا الترتيب ترتيب السور في الحقيقة ترتيب توقيفي على الصحيح، وإن كان حتى بعض المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين وغيره يقول اجتهادي، والذي يظهر الله أعلم أنه ترتيب توقيفي ليس اجتهادية، بدليل أدلة كثيرة جدا لا يمكن أن تحصر. أول شيء نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، نزل جملة، فنزول جملة يقتضي الترتيب، هذا أمر. الأمر الثاني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، عرضه على جبريل، كان يعرض القرآن كاملا في رمضان، وفي السنة الأخيرة عارضه مرتين، ومن شهد العرض كزيد وغيره عرفوا الترتيب. أيضا أحاديث كثيرة، يعني ليس هذا يعني ليس هذا مكان يعني عرضها، ذكرها السيوطي في الإتقان أن الترتيب توقيفي، ترتيب السور والآيات لا فرق، الذي رتب الآيات ورتب السور هو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من السماء. وبعضهم يقول لا ترتيب اجتهادي وكذا، الخلاف فيه على أربعة أقوال، بعضهم قال اجتهادي وبعضهم قال توقيفي، وبعضهم قال بعضهم اجتهادي وبعضهم توقيفي، فما دل الدليل على أنه توقيفي نقول توقيفي، ما لم يدل نقول اجتهادي، وبعضهم قال هو توقيفي ما عدا الأنفال وبراءة التي وقع فيها الخلاف القوي في هل هي سورتان أو سورة واحدة. عموما الذي يظهر أنه توقيفي. طيب سورة النساء مدنية لحديث عائشة رضي الله عنها، ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا ولا عنده، وهو لم يدخل بها إلا في المدينة، هذا دليل صريح. الذي يرى أنها مكية النحاس يقول لأن الله يقول فيها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه نزلت في جوف الكعبة، وآية واحدة نزلت في جوف الكعبة، ما نحكم على السورة كلها. بعدين السورة، وبعضهم قال لأن افتتحت بها أيها الناس، وكل سورة افتتحت بها أيها الناس فهي مكية، فهي مكية، وهذا يعني ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، لأن كلمة يا أيها الناس تكررت في سور كثيرة مثل البقرة فيها يا أيها الناس يعني مرتين أو ثلاثة. نعم الاستهلال قليل، لا هم قالوا حتى السورة، حتى السورة. ف يعني عموما السورة مدنية، مدنية يعني لا ينظر إلى خلاف واحد أو اثنين. طيب السورة موضوعها يعني من يقرأ افتتاحيتها يعرف ما عما تتكلم، هي تتكلم عن العلاقات، علاقة الشخص مع غيره، من أين أتى وما ذريته وما أصوله وما علاقته بالزواج، ما علاقته بإخوان المسلمين، هي تتحدث عن هذا كله وتركز على الضعفاء، وينبغي أن يقف الأقوياء مع الضعفاء، يعني اليتامى، النساء، الولدان، إلى غيره، رجال الكبار بالسن، يا أخي كل السورة تتحدث عن المستضعفين، المستضعفين، وتركز على قضية اليتامى بشكل واضح، وفي أموال اليتامى، أموال النساء، وآتوا النساء صدقاتهن، وأيضا أموال ما يتعلق بالمواريث، بالمواريث التركات. طيب حتى يعني السعدي مر معنا ولا لا، قرأنا السعدي يعني ركز على قضية الاستهلال واضح جدا، ليش قال اتقوا ربكم، وليش قال إن الله كان عليكم، وآتوا، كلها تكلم عنها، ويعني كلها. طيب هذا ما يأتي بيانه أكثر وأكثر من خلال القراءة بإذن الله. طيب نقرأ، تفضل يا شيخ. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب على العموم، وقد تكلمنا على التقوى في أول البقرة، من نفس واحدة هو آدم عليه السلام، زوجها هي حواء، خلقت من ضلع آدم، وبث نشر، تساءلون به، أن يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا. والأرحام بالنصب عطف على اسم الله، أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها، أو على موضع الجار والمجرور وهو به لأن موضعه نصب، وقرئ بالخفض عطفا على الضمير في قوله به، وهو ضعيف عند البصريين لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بعادة الخافض. طيب الآن سيدخل على كلمة إن الله كان عليكم رقيبا. طيب خطاب العموم لأن مفتتح به يا أيها الناس، يدخل فيه جميع الخلق، كفارهم، جميع الخلق، الكفار والمؤمنين وغيرهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر للجميع بتقوى الله سبحانه وتعالى. التقوى يقول تقدم ما ذكرها في البقرة، التقوى أصلها الخوف، يعني هي تدور على أصل التقوى من الوقاية، وهو أن تجعل بينك وبين الشيء حاجزا ومانعا حتى لا تقع فيه أو لا يؤثر فيك. لكن أكثر تعريفها عند السلف أنها هي الخوف من الله، كما قال ابن مسعود، قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فكلها تدور حول الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأنت تلاحظ أن كلمة التقوى في القرآن أحيانا تأتي يقول لك واتقوا النار، مرة يقول واتقوا الله، اتقوا ربكم، واتقوا كذا، فهي حسب سياقاتها. طيب، قال خلقت من ضلع، من ضلع آدم. إينا قال قيل أنه هذا في حديث، جاء في حديث أنه خلقها من ضلع، من ضلع آدم الأيسر الأسفل، الأيسر الأسفل، لأن الله خلق آدم وبقي في الجنة وحيدا، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق له من يؤنسه، فخلق آدم وكان نائما فاستيقظ فقال من أنت؟ قالت أنا حواء، فاستأنس بها. طيب، يقول بث نشر تساءلون، أي يسأل بعضكم بعضا، أي أسألك بالله، والأرحام بالنصب، هذه قراءة الجمهور، عطفا على اسم الله، أي واتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو على موضع المجرور، واتقوا الله موضع المجرور، واتقوا الله الذي تساءلون به، أي أصلا تساءلون به، تساءلونه، تساءلونه فمفعول به، موضع، موضع النصب، يعني تساءلونه وتساءلون الأرحام. طيب، قرأ ابن، قال هنا وقرئ بالخفض، هذه قراءة حمزة بالجر، عطف على الضمير به، في به، وهو ضعيف عند البصريين، مفترض المؤلف هنا يعلق، هذا مما يأخذ على ابن جزي، كيف قراءة ثابتة متواترة مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ضعيف عند البصريين، ما لنا علاقة بالبصريين والكوفيين ولا النحاة كلهم، النحو واللغة العربية وقواعد النحو خرج، ظهرت بعد ذلك، بعد نزول القرآن، ثم لا نحاكم القرآن على قواعد النحو، وإنما نحاكم قواعد النحو على القرآن، القرآن هو الأصل. فأما نقول يعني لما قالوا والله لأن العطف الظاهر على الضمير هذا ضعيف، مع أنه ثبت أصلا في لغة العرب كما قال هنا، قال ما ذكر هنا، إيه لا هو ثبت في إيه نعم، يعني ثبت في أشعار العرب أنهم عطفوا الظاهر على الضمير، مثل قول الشاعر قال فما بك والأيام، طيب يلا رح حاكم الشاعر العربي، ليش قال فما بك والأيام؟ تقول له ضعيف؟ نعم، القرآن فوق ذلك. نقول هذه هاتان قراءتان ثابتتان صحيحتان مقبولتان، هم وقفوا مع هذه، وقفوا مع أيضا أشياء أخرى، يعني في مثل الفصل بين المضاف والمضاف إليه في قراءة ابن عامر قاتل أولادي شركاء، أي نعم، وفي غيرها أيضا. طيب عموما، يعني هذه مفترض أن المؤلف ابن جزي رحمه الله أن يتعقب، ولذلك ابن حيان تعقبه، أبو حيان في تفسيره في البحر المحيط الذي ضعفها مثلا ممن ضعفها الزمخشري، تعقبه على طول، قال هذا لا نرتضيه ولا نقبله، ما دام ثبتت خلاص ينتهي الأمر. نعم، طيب، إن الله كان عليكم رقيبا، تفضل. إن الله كان عليكم رقيبا، إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف أصله علم وحال ثم يثمر حالين. أما العلم فهو معرفة العبد بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يرى جميع أعماله ويسمع جميع أقواله ويعلم كل ما يخطر على باله. وأما الحال فهو ملازمة هذا العلم للقلب، بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه، ولا يكفي العلم دون هذه الحال. فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتهما عند أصحاب اليمين الحياء من الله، وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجد في الطاعات، وكانت ثمرتهما عند المقربين المشاهدة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال. وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم. هذه المشاهدة عند الصوفية يصل إلى درجة المشاهدة. فكان المؤلف الآن سيطيل الكلام في هذه لأنه أدخلها فيما يتعلق عند الصوفية مراقبة الله والخلو بالله يعني هذا يعني توسع فيها وإن كان يعني قد يكون في تعليق عندك الشيخ قد يعلق الشيخ أو غيره عليها، لكن ظاهرها يعني مجرد أنه يعني يقول أنه يدخل في عبادة ومن عبادة إلى عبادة إلى أن يصل درجة عالية، وهذا عند الصوفية معروف. طيب واصل. وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم كمن يشاهد ملكا عظيما فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك إشارة إلى الثمرة الأولى، ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين فاعلم أنه يراك، فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين. فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه فنزل عنه إلى المقام الآخر. واعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى يتقدم قبلها المشارطة والمرابطة حتى يتقدم قبلها المشارطة والمرابطة ويتأخر عنها المحاسبة والمعاقبة. فأما المشارطة فهي اشتراط العبد على نفسه التزام الطاعة وترك المعصية، وأما المرابطة فهي معاهدة العبد لربه على ذلك. ثم بعد المشارطة والمرابطة في أول الأمر تكون المراقبة إلى آخره، وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه. يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهده عليه، فإن وجد نفسه قد أوفى بما عاهد عليه الله حمده الله، وإن وجد نفسه قد حل عقدة المشارطة ونقض عهد المرابطة عاقب النفس عقابا يزجرها عن العودة إلى مثل ذلك، ثم عاد إلى المشارطة والمرابطة وحافظ على المراقبة ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون إلى أن يلقى الله تعالى. يعني هو بس أسلوبه أسلوب صوفي وعباراته، ولكن الكلام تضمنه يشمل كل الناس. يعني ما معنى أن الله رقيب عليك وما معنى أنك تعمل لله وما معنى أن هذه الآيات تزجرك وما معنى أنك تستقيم على طاعة الله؟ كل هذا ضمان. يعني قوله المشارطة والمرابطة والمحاسبة والمعاقبة، المقصود بالمعاقبة أنه يعني يزجر نفسه بالتوبة والنصوح ويرجع إلى الله ويترك عنه التقصير. يعني هذه كلها يعني تقع على كل إنسان وتصح من أي إنسان يكون يعني في أعماله مع الله وعلاقته بربه علاقة وثيقة جاري هذا. لكن هو توسع في كلمة وشي ونعم في قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، يعني استطرد فيها استطراد لأنها تتعلق بحال الصوفية، وهو يعني معروف من جزي أول شيء تأثره بالصوفية، وأيضا مر معنا في آيات كثيرة أنه إذا جاء مثل هذه الآيات يقف عندها ويبرز يعني حال الصوفية، وإن لم يكن هو من يعني من غلاة الصوفية، لا يقال أنه من غلاة الصوفية لكنه عنده تأثر كبير. طيب واضح. مما مقربين لا مقربين مقربون من المسلمين من الطاعة أهل الطاعة أولئك المقربون في جنات النعيم. يعني يقصد الملائكة يعني أنهم ملائكة يعني ممكن يعني قصدك أنهم يصلون إلى درجة الملائكة كذا؟ هو يقول إن لم تكن من أهل المشاهدة التي هي مقام المقربين كذا؟ أيه. مقام المقربين إيه هو يقصد هل المقربين هم الملائكة؟ ولا أهل الخير أهل يعني أهل الطاعة الذين ذكرهم الله أولئك هم المقربون؟ لا أولئك المقربون من؟ بعدين عندنا مسألة، هل الملائكة ترى الله دائما؟ عشان كده أنا بأفتح أيه. لا ويقصى المؤمن يا شيخ هذا المتبادر مشاهدة مشاهدة من أهل التصوف عندهم ناس يوصلوا خلاص وصلوا لدرجة سقوط التكليف عنه. هذا ذكر ابن القيم في المدارج منزلة المشاهدة. أي منزلة المشاهدة أن التكليف سقط ما يصلون. لا وصلت إلى درجة أنهم مشاهدون مشاهدون أشياء محجوبة عنك، فهم وصلوا إلى درجة المشاهدة والحضور واضح. أصلا دخول فيها يعني متاهات طويلة، الحضرة وما الحضرة والدخول ولا يهمنا حنا، همنا أن نفهم هذا إن الله كان عليكم رقيبا أي مراقب لأعمالكم محاسبا عليكم، هذا هو أن الله من أسمائه الرقيب، ومعنى الرقيب الذي يراقبك ويحاسبك، إن ربك لبالمرصاد يعني يراقبك ويحاسب على مالك فاتق الله، هذا هو. لأن الله قال في آخره واتقوا ما تسألوا به وارحم إن الله كان عليكم رقيبا، فكرر التقوى وختمها بأنه رقيب على أعمال العباد. طيب واصل. وآتوا اليتامى أموالهم خطاب للأوصياء، وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير فأمروا أن يورثوهم، وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يؤتوا الأيتام من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغارهم، فيكون اليتيم على هذا حقيقة، وقيل المراد دفع أموالهم إذا بلغوا، فيكون اليتيم على هذا مجازا لأن اليتيم قد كبر. لا القرب عهد الله، حتى ما نقول مجاز، نقول لقرب عهده، كأن الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا اليتامى بمجرد البلوغ، يعني لا تتأخر في دفع ماله إليه، يعني بادر بدفعه، لأن بعض الأولياء أو الأوصياء يستغل، يمكن بعض اليتامى يصل عمره إلى 20 سنة وهو يقول أنا أحفظها وهو يتجر بها ويأخذ الأرباح ويفرح أنه يستغل الوقت، ولذلك قال الله سبحانه في في في في الآيات التي بعدها قال تأكلها، قال بدارا أن يكبروا، يعني مبادرين على مسرعين أن تخافوا أن يكبروا، فبعضهم يستغلها وهو أصلا لا يجوز لك حتى في تجارتك، ولذلك الله بيّن قال من كان غنيا فليستغل لا تأخذ شيء، حتى لو إذا كنت غني لا تأخذ شيء، ومن كان فقيرا فليأخذ بقدر عمله وجهده وأجرته، أما يأخذ الأموال الطائلة ويشتغل بها مرابحات يطلع، يعني يحاول بعضهم يعني يأخذ يستخرج يعني أرباح قيمة الأصل ويقول أنا الأصل موجود، هذا مال اليتيم الأصل ما جيته أنا أخذت الأرباح، ويظن هذا أن هذا لها مبرر، هذا لا يجوز. طيب عموما وآتوا اليتامى أموالهم، الخطاب إما يكون للأوصياء الوالي على اليتيم، أو مثل ما ذكر هنا الذين يرثون الميت فلا يعطون الصغار، لأنهم ما يعطونه لا النساء ولا الصغار، أو أنهم مراد به مثل ما قلنا أعطوهم ما يحتاجون إليه من الكسوة والمصروف الشهري، أعطوهم لا تحرمونهم هذا ماله، أو أنك إذا بلغ تعطيه بمجرد البلوغ وأنس القشد منه، يعني شرطين أن يبلغ وأن يرشد، فإن كان بلغ وهو سفيه لا يعطى كما سيأتينا، فهذه الخلافات لا تتعارض كلها صحيح. طيب واصل. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله، والدرهم الطيب بالزائف، فنهوا عن ذلك، وقيل المعنى لا تأكلوا مالهم وهو الخبيث وتدعوا مالكم وهو الطيب. هذا كله من اختلاف التنوع يدخل كله، يعني لا تأخذ مال اليتيم وتعطيه مالك، ولا تأخذ مثلا الرديء تأخذ الطيب اللي عنده وتعطيه الرديء، مثل ما يصنعون في الشاة السمينة والشاة الضعيفة ونحوها كل داخل فيها. طيب إلى أموالكم، المعنى نهي أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل نهي عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أبيح ذلك بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإنما تعدى الفعل بإلى لأنه تضمن معنى الجمع والضم، وقيل إلى بمعنى مع. إيه ذكرت من قولين هذه مرت معنا، لو التضمين أو نيابة الحرف مكان حرف، وكان له يعني يميل للتضمين، يميل للتضمين، حتى الزمخشري يميل للتضمين، كثير من أهل اللغة يميلون إلى التضمين، وبعضهم يقول لا الحرف ينوب مكان الحرف. فقوله هنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كيف يأكله إلى؟ قال مع، هذا نيابة الحرف مكان الحرف. طيب التضمين قال لا تأكلوا يعني لا تضموا، لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، فيكون إلى باقي على الحرف باقي. طيب حوبة أي ذنبا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية، قالت عائشة رضي الله عنها نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولايتهم فيريدون أن يتزوجوهن ويبخسوهن في الصداق لمكان ولايتهم عليهن، فقيل لهم أقسطوا في مهورهن، فمن خاف ألا يقسط فليتزوج ما طاب له من الأجنبيات التي يفيهن حقوقهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك، أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء. وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة وأكثر، فإذا ضاق ماله أخذ من مال يتيمه، فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء. يعني فيها ثلاثة أقوال تفسيرها، تفسير عائشة رضي الله عنها هذا أصحها وأوضحها، أقول إذا أنت عندك يتيمة مثل ابنة عمتك أو ابنة عمك أو ابنة خالتك يعني، ويجوز الزواج بها إذا كبرت، فإن كنت تخاف أنك لا تقص لأنها يتيمة ما أحد ليس وراءها أحد ضعيفة لا في مهرها ولا في النفقة ولا في السكن ولا غيره، فتركها وتزوج بعيدا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مفتوح لك المجال. هذا الرأي هو أو أوضحه وأصرحه، أو قول ابن عباس رضي الله عنه قال إذا مثل ما أنكم أمرتم بحقوق اليتامى فكذلك تأمرون بحقوق النساء، فأقيموا حقوق اليتامى وأقيموا حقوق النساء. والرأي الثالث أن الرجل كان منهم يتزوج العشرة فيأخذ من مال اليتيم، فجاء النهي عن يعني قال فقيل لهم إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فاقتصروا في النساء على القليل، لا تأخذ عشرة تأخذ أكثر يعني، ولكن الأول قول عائشة هو أصل شيء. طيب ما طاب أي ما حل، وإنما قال ما ولم يقل من لأنه أراد الجنس. وقال زمخشري لأن الإناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء، منه قوله أو ما ملكت أيمانكم. طيب يعني الذي يظهر الله أعلم أن ما هنا مصدرية، عشان نخرج من قضية ما، لأن ما تطلق على غير العاقل ومن للعاقل، تقول يعني ما تستخدمها لغير العاقل، أي شيء غير العاقل، ومن تستخدمها للعاقل. طيب والآية ليش خوطبت النساء بما التي غير العاقل؟ زين نقول أصلا ما هذه ليست اسم موصول، خلنا نجعلها مصدرية وخلاص. فانكحوا ما طاب يعني فانكحوا الذي طاب لكم، هذا عندهم، نحن نقول لا مصدرية، فانكحوا الطيب مصدرية، فانكحوا الطيبة من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، ونخرج من ذا، أو نقول إرادة الجنس، ما طاب يعني جنس النساء، جنس النساء دون تخصيص شيء معين. طيب مثنى وثلاثة وأربعة، مثنى وثلاثة ورباع لا تنصرف للعدل والوصف، وهي حال من ما طاب، يعني المانع من الصرف العدل، هذا يعني عدولها من وزن إلى وزن، مثل عدول عدول عمر أصلها عامر وزفر، فأصلها عمر أصلها عامر، فعدل بها إلى عمر، فقالوا منعها من الصرف العدل والعلمية، وهنا الوصف العدل والوصف. نعم. وقال ابن عطية: بدل، وهي معدولة عن أعداد مكررة، ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة، فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد، فتكررت الأعداد بتكرار الناس. والمعنى: انكحوا اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع. وقال قوم: لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسع، لأن مثنى وثلاث ورباع يجتمع منه تسعة. وهذا وقال قوم لا يعبأ بقولهم، يعني وصفهم هؤلاء القوم لا يعبأ، يقصد الرافضة. وقال قوم هؤلاء القوم لا يعبأ بقولهم ولا يلتفت إلى قولهم. ماذا قالوا؟ إنه يجوز. واضح. نعم. إنه يجوز الجمع بين تسع، لأن مثنى وثلاثة ورباع يجتمع منه تسعة، وهذا خطأ، لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسعة ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بيانا. وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة. يعني أنت تأخذ بوجه لغوي على حسب كلامهم أنه يعني تسع، وتنسى الدليل الشرعي. الدليل الشرعي مقدم على اللغة. الدليل الشرعي دل الحديث الصحيحة على أنه لا يجوز الزيادة على أربعة. خلاص. طيب، فواحدة: أي إن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدل. وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقديره فانكحوا واحدة. ذلك أدنى ألا تعولوا، إشارة إلى الاقتصار على الواحدة، والمعنى أن ذلك أقرب إلى ألا تعولوا، ومعنى تعولوا تميلوا، وقيل يكثر عيالكم. نعم، يقول ألا تعيل، هذا أقرب، أن العول هنا معناه الميل، قال عال الميزان إذا مال، فالعول هو الميزان، فهو ذا. وقد يطلق العول على الكثرة كما في باب الفرائض، مسألة العول إذا زادت الأسهم. وقوله يكثر عيالكم هذا تفسير الإمام الشافعي. الشافعي قال يكثر عيالكم لأن إذا كثر الأولاد اضطر يعني اضطر الصاحب يعني الأب أو نحوه إلى النفقة الأكثر. النفقة الأكثر. طيب، لعل نقف عند هذا. بعدها: وآتوا النساء، يظهر لنا الآية الرابعة كذا، نقف عندها إن شاء الله نكمل بإذن الله. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.